بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب الطواف راكبا. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. وساق بسنده قال هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه محمد عن أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى كل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. وساق بسنده عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعير ويستلم الحجر بمحجنه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن سليمان بن داود عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. والمحجن عود معقف الرأس يحرك الراكب به بعيره، يقال حجنت الشيء وأحجنته إذا أخذته وضممته إلى نفسك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. هذا حديث صحيح. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: كان أحدنا إذا لم يخلص إليه قرعه بعصا. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم أن الناس غشوه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ذلك ركب، والمشي والسعي أفضل. وفيه دليل على جواز الطواف على المحمول وإن كان مطيقا، وكرهه قوم إلا من عذر، واختلفوا في الراكب هل يرمل في الطواف أم لا. نعم، كل هذه مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة الباب في مشروعية الطواف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت راكبا، ففيه مشروعية الطواف راكبا لمن قدر على المشي. أما من لم يقدر على المشي هذا لا نزاع فيه لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن من طاق المشي فهل يجوز أن يطاف به راكبا؟ فالجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا مع قدرته على المشي ليراه الناس وليأتموا به وليتعلموا منه. لهذا قال: وفيه دليل على جواز الطواف على المحمول وإن كان مطيقا. الراكب كالمحمول أيضا، يحمل واحد حال الطواف وحكمهما واحد، حكم الراكب على الدابة كالراكب على الأعناق يطاف به محمولا، ففيه مشروعية ذلك وجواز ذلك. لكن المشي أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب كان لعلة، وهي أن يراه الناس ويأتموا به ويقتدوا به، ولهذا كان يرمي راكبا ويطوف راكبا صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا في الراكب هل يرمل في الطواف أم لا، يعني إذا كان يركب دابة هل يرمل في الطواف، والرمل مسارعة خطى في الثلاثة الأشواط الأولى، فهل يسرع الخطى وهو الرمل يسرع الخطى في ثلاثة أشواط أم لا؟ اختلفوا في ذلك. والصحيح أنه إذا كان ماشيا فإنه يرمل، أما إذا كان راكبا فإنه لا يرمل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل على دابته، ولأن هذا يؤذي الطائفين، لأن سعي الإنسان على قدميه بخلاف سعيه على دابته. وفي مشروعية أيضا استلام الحجر بعصا أو نحوه بيده أو بعصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن وهو الحجر الأسود بمحجن، والمحجن عصا معوجة من الأمام، هذا المحجن، فكان صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بهذا. فعند الحجر سنن، منها تقبير الحجر، منها تقبير الحجر، هذه سنة، ومنها السجود عليه مع التقبير، وهو وضع الجبهة على الحجر حال التقبير، يعني فيه التقبير المجرد وفيه التقبيل مع وضع الجبهة، وهذا يسمى السجود على الحجر، هذا السجود على الحجر، السجود بمعنى أنك تضع جبهتك على الحجر. الأمر الثالث مسه بشيء وتقبيله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسه بمحجنه وقبله كما في حديث أبي الطفيل، في حديث عبد الله بن عباس أنه مسه بالمحجن، في حديث أبي الطفيل أنه مسه وقبل المحجن، مسها بالمحجن وقبل المحجن، فلو مسسته بيديك باليد لم تستطع تقبيله مباشرة، فمسسته بيدك وقبلت يدك، هذا هو السنة. الرابع الإشارة إليه، إذا لم تستطع مسه بشيء فإنك تشير إليه ولا تقبل يدك، لا تقبل يدك وإنما تشير إليه مع التكبير، كل هذا مع التكبير. يبقى عندك التقبيل، عندك التقبيل مع السجود، عندك مسه بشيء بيدك أو بعصا، عندك الإشارة إليه، هذه أربعة تفعل عند الحجر. وسبق أن قلنا بأن مس الحجر هذا يختلف عن مس الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر، فمس الركن اليماني قبل الحجر فإنك تمسه وتكبر، إذا لم تستطع مسه فلا يجوز لك أن تشير إليه ولا أن تكبر، إنما تمس وتكبر وليس فيه تقبيل، إنما المس فقط ركن اليمين الأول، إنما تمس فقط وتكبر، إذا لم تستطع فإنك لا تكبر، فليس عنده لا تقبيل وليس عنده إشارة وليس عنده شيء من هذا، إنما هو فقط مس مع تكبير، إذا لم تستطع فلا تكبير عليك، بخلاف الحجر ففي الأربعة سنن التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: باب طواف النساء وراء الرجال. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي. أني أشتكي يعني مريضة، أنها مريضة. نعم. فشكت له قبل الطواف، قالت: يا رسول الله إني مريضة. نعم. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فقالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وروي عن عطاء: إن كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، يريد ناحية منتبذة منهم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس على النساء ساعة سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال الإمام: وهذا قول أهل العلم أنه لا رمل على المرأة في الطواف ولا الضباع ولا سعي في الطواف بين الصفا والمروة، إنما عليها المشي على العادة. كيف يعني ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ كيف السعي بين الصفا والمروة يسقط؟ بس ما قال حيض، قال ليس عن سعي البيت ولا بين الصفا والمروة. رمضان نعم، الرمل المراد به الرمل ليس السعي مطلق السعي، لا انما الرمل، يعني الرمل ليس عن النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لان المرأة تخالط الرجال، لا تنفك عن مخالطة الرجال، ولو سعت لتحرك جسمها ولا ظهرت مفاتينها، فليس عليها شيء من ذلك، انما الرمل هذا على الرجال، انما الرمل على الرجال. ففي هذا الباب مسائل، منها مسألة ما بوب به وهو طواف النساء وراء الرجال، أي أن المشروع للمرأة ألا تخالط الرجال في السعي، بل تبتعد عنهم وتطوف من ورائهم، تطوف من ورائهم. فدل هذا على أن السعي كان فيه الاختلاط بين الرجال والنساء، لكن النساء كان لهن المكان الخاص، فتطوف المرأة من وراء الرجال، من وراء الرجال. وقد كانت تفعل عائشة رضي الله عنها ذلك، فكانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، لا تخالطهم يعني تمتزج بهم، وإن كانت مرئية للرجال والرجال مرئيون لها، لأن هذا يشق أن تجعل مثلا شيئا مسطورا للنساء وشيئا مسطورا للرجال، هذا يصعب في السعي جدا، لأن الرجل لابد أن يخرج من الطواف. طب يخرج كيف لو أن النساء في الخارج ولهن مكان خاص محجور، مثل ما تقول مصلى النساء، هذا يصعب جدا جدا في مسألة الطواف والسعي. لكن المرأة لا تخالط الرجال، لا تزاحمهم وتختلط بهم اختلاط المنكب بالمنكب والبدن بالبدن، وإنما تبتعد عنهم وتطوف من ورائهم. ومن يتق لا يجعل له مخرجا. قد يقول بعض الزحام، وده فعلا حاصل، الزحام قد يصل الى الالتحام وكذا، لكن نقول متى ما اتقت المرأة ربها سبحانه وتعالى فانها تجد المخرج، وهذا امر مشاهد ومعروف ومجرب، ان الرجل لو اتقى الله ما زحم امرأة وحاول ان يبتعد قدر المستطاع، وكذلك المرأة لو اتقت الله ما زحمت رجلا. لكن بعض الناس، بل كثير من الناس لا يبالي بهذا، يعني أهم حاجة عنده أنه ينهي الشوط، فيحاول أن ينهي الشوط بأسرع وقت، وطبعا كلما اقتربت من الكعبة كان الشوط أسرع، لأن الدائرة تقل، كلما اقتربت من الكعبة قلت الدائرة. ولهذا ممكن الطواف يأخذ منك نصف ساعة، 7 أشواط، ممكن الطواف يأخذ منك ساعتين على حسب. فالذي يوسع الدائرة يطول عليه مدة الطواف، لكن ولو إذا كان الإنسان مع نساء ووسع الدائرة وطال المطاف من غير مزاحمة، هذا يتعين عليه. ويدل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله شكوت إن أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. أنت راكبة دليل على الطواف أيضا راكبا، ومن وراء الناس لأن الدابة تؤذي إذا كانت تخالط من قرب، وأيضا من وراء الناس فيها أنك لا تخالطين. ويدل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنها، بل وجاءت امرأة إلى عائشة فقالت: إني قبلت الحجر. تقول المرأة لعائشة: إني قبلت الحجر. فقالت عائشة رضي الله عنها: لعلك زاحمت الناس، لعلك زاحمت الناس. فأنكرت عائشة عليها تقبيل الحجر، لأن التقبيل لا يحصل إلا بمزاحمة، فأنكرت عليه رضي الله عنها. نعم. قال الإمام: وهذا قول أهل العلم أنه لا رمل على المرأة في الطواف ولا الضباع. طبعا ولا الضباع، الضباع هو إظهار الكتف، لأن المرأة تحرم في ثيابها، ولا سعي في الطواف بين الصفا والمروة، إنما عليها المشي على العادة، لأن السنة في الطواف الرمل، والسنة في السعي أيضا الهرولة بين العلمين أو في بطن الوادي بين العلمين، فإن الرجل يسرع، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع الخطى حتى إن إزاره لا يدور على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فليس عليها شيء من هذا، لا رمل ولا هرولة في المسعى. قد يقول قائل: لو أن المرأة كانت وحدها، نقول لو تصور أن المرأة وحدها فلا بأس في السعي أن تهرول، لو فرض. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الطواف عريانا. وساق بسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى. لكن ممكن الآن بقى في تصور أن تطوف النساء وحدهن إن سهل، يعني في ذلك لما جعلوا الطواف الآن أنشأوا طوافا حول الكعبة من دور ثاني وثالث، بخلاف أدوار المسجد اللي هو اللي حول الكعبة مباشرة، حول الكعبة مباشرة أنشأوا دور ثاني وثالث، فهذا ممكن لو خصص للنساء ممكن، لكن هل يا ترى يكفي النساء؟ ما يكفي النساء، النساء كثر، فما يكفي النساء. طب وسائر النساء؟ ولو قيل ان المرأة ايضا، هناك المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الطواف لابد لولدها من ان يدفعها، طب ماذا تصنع؟ ايضا المرأة التي لا تطوف وزوجها سيطوف لكثرة العدد، يعني صعب. أنا أظن أنهم حاولوا في هذا الموضوع بالذات بشتى الطرق، لكن يصعب، يصعب جدا على أرض الواقع، يصعب هذا جدا جدا. من الذي يطوف بالمرأة الكبيرة؟ من الذي يطوف بالمرأة الجاهلة التي لا تعرف الأحكام ماذا تصنع؟ أيضا كذلك كثرة النساء عن الرجال، نعم، فهذا صعب. نعم. أيوة، إذا أمكن هذا لو وجد، لكن هذا غير متصور في سائر العصور، لأن المرأة إذا رملت تحرك بدنها بخلاف الرجل. المرأة إذا رمى، المرأة تمشي مشيا عاديا ويتحرك بدنها، فما بالك إذا سعت ورملت وأسرعت، فيمنع للفتنة، هذا يمنع الفتنة. ولهذا نقول لو تصور المرأة تكون وحدها خلاص ما في إشكال، لكن هذا أين هو؟ مع مثل النقاب، تغطية الوجه، فنقول المرأة ترفع الغطاء عن وجهها إذا حرمت، لكن إذا خالطت الرجال فإنها تغطي وجهها بغير النقاب، فلا تخالف قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، لأنها لا تنتقب. لكن إن تصور أن المرأة تكون وحدها لا تخالط الرجال فإنها ترفع عن وجهها، وهذا ما يتسنى إلا إذا كانت في مخيم أو في شقتها، يعني لو أحرمت مثلا وجاءت على الفندق أو على البيت ودخلت بيتها قبل الطواف فإنها ترفع الغطاء عن وجهها، أو كانت في داخل إلى أماكن الوضوء الخاصة بهن. لكن عند مخالطة الرجال، وهذا حاصل في الطواف والسعي وكذا والمناسك، إذا خالطت الرجال فإنها تغطي وجهها لكن بغير النقاب. نعم، فيكون هذا مثلها. إذا فرض أنها تكون وحدها أو مع رفقة نسوة ويعني سعت، فحينئذ نقول قد يتوجه الكلام هذا. نعم. نعم. هذا في الطواف، أما في السعي فإن الاقتداء بهاجر فيه أم إسماعيل وقد كانت تسعى، لكن يقال إن المنع من هذا للعلة، فإذا انتفت العلة فلا حرج. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الطواف عريانا. وساق بسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام الحجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. نعم، يقال الحج الأكبر، قيل بالقياس الحج الأصغر لأنهم يسمون العمر الحج الأصغر، يسمون العمر الحج الأصغر، والحج هذا يسمونه الحج الإيه؟ الأكبر. وقيل لأن يوم الحج الأكبر هذا يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أكثر أعمال الحج، ففي اليوم العاشر فيه الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، ولا يرمى يومها إلى الجمرة هذه فقط، والنحر والحلق والطواف والسعي، ما يبقى على الحاج من يوم النحر إلا المبيت بمنى والرمي في الأيام الثلاثة، أما كل أعمال الحج تقع يوم الحج، لذا سمي يوم الحج الأكبر نظرا لأن أعمال الحج تقع فيه، أكثر أعمال الحج يقع فيه، ما يبقى إلا المبيت بمنى ورمي الجمار كل يوم بعد الزوال فقط، أما هذا اليوم ففيه جل هذه الأعمال من الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي. نعم. وفيه أنه لا يطوف بالبيت عريان، طبعا هذا لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان، ولقد كان من عادة المشركين أن الواحد يطوف عريانا سواء كان رجلا أو امرأة إذا لم يجد ثياب قرشيين، فقد شرعت قريش من قبل أنفسها أنه لا يجوز الطواف إلا في ثياب قرشي، فكانوا يبيعون الثياب، ولربما كثر العدد ولم يبق شيء من الثياب فيطوف الواحد عريانا ولا يطوف في الثياب التي هو عليها. أتدرون لماذا؟ حتى لا يطوف بالبيت بثياب عصى الله فيه. وانظروا إلى التعظيم الأبطر، فإنه لا يريد الواحد أن يطوف في ثياب عصى الله فيه وهو مشرك، وهل بعد الشرك وأعظم من الشرك معصية؟ يعني لا يطوف بالبيت في ثياب عصى الله فيه وهو قد أتى أعظم المعاصي على الإطلاق وهو الشرك بالله عز وجل، ويطوفون حول البيت وحوله الأصنام، وهذا في قاعدة أن الجاهل قد يعظم الشيء الصغير وهو واقع منغمس في الكبير، كما يقال سألوا عن دم البرغوث هل هو نجس أم لا، وقتل الحسين، فبعض الناس قد يسأل عن دم البرغوث وهو يقتل الحسين، مثل ما يحصل في رمضان بعض الناس لا يصلي يصوم فقط، كثير من الناس كده ما يصلي، لكن إذا جاء رمضان صام رمضان، وجاءك يسأل: يا شيخ أنا بلعت ريقي. بلعت ريقك؟ طيب عادي، بلعت ريقك ما في أشكال، ويشكل عليه بلع الريق وهو تارك ماذا؟ تارك الصلوات الخمس التي من تركهن فقد كفره بعض أهل العلم، يعني هو كافر عند بعض أهل العلم كافر، ثم يسأل عن بلع الريق في رمضان، يسأل عن بلع الريق في رمضان، فهكذا بعض الناس يعظم هذا الأمر، يعظم الشيء الحقير أو الصغير وهو واقع في ما هو أكبر منه بكثير. نعم. فكانوا يطوفون عريانا عراة، إذا لم يجد الواحد ثياب قرشي طاف عريان حتى المرأة. ولهذا ورد البيت المشهور حينما كانت تطوف المرأة عريانة فتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، لا أحل ما يبدو، ما أحد ينظر إلي، لا أحد ينظر إلى فرجي. وتضع يدها على فرجها لأن ما في ثياب، تطوف عريانة وتضع اليد على الفرج وتقول: اليوم يبدو بعضه كله، يعني قد يبدو بعض فرجها، وما بدا فلا أحله، ما في أحد ينظر. سبحان الله. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في مسائل الجاهلية أنهم كانوا يتعبدون بالعري، يتعبدون بالعري، فيطوف الواحد عريانا تعبدا لله سبحانه وتعالى. فانظر كيف إذا انتكس الإنسان ينقلب الباطل ليكون حقا. فكانت المرأة تطوف عريانا والرجل يطوف عريانا ويتعبدون الله عز وجل بذلك. ونحو هذا وقريب منه ما يحصل من الصوفية، فإنهم أيضا يتعبدون بالعري، أخته في الطريق هكذا، المريد والمريدة أخوات في الطريق، فيحصل اختلاط بين النساء والرجال في الموالد، اختلاط سافر ينتج عنه والعياذ بالله الوقوع في الأعراض، ومع ذلك يتعبدون الله عز وجل بهذا، لأن المرأة أخت في الطريق الآن وهي مريدة في الطريق، فلا حرج عليها في ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف العام الأول والتاسع، قيل لأنه كان منشغلا بالوفود التي أتته من نجران، فانشغل بدعوتها إلى الإسلام، فتعارض في حق صلى الله عليه وسلم واجبان: واجب دعوة الوفود وواجب الحج. قالوا: فقدم واجب الدعوة لأن هذا يتعين عليه أولا، وأما الحج يفوت وقته، ووقت الدعوة هذا يفوت، أما الحج فلا يفوت وقته، العام القادم الذي بعده وهكذا. والأمر الثاني قالوا: لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد تطهير البيت أولا، فلا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، فأراد النبي أن لا يشاركه في طوافه أحد من المشركين أو وقوع هذه المظاهر، فأخر، فلا يعكر هذا على فرضية الحج على الفور، وأنه واجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخره أخره لعلة. نعم. قال رحمه الله: باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حط فدخل بسرف، هذا مكان، مكان قريب من مكة. نعم. حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: مالك مالك، أنا فزت؟ قلت: نعم. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوف بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم، كلهم عن سفيان بن عيينة. وساق بسنده، فدل هذا على أن الحائض لا تطوف بالبيت، وتنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعى. وفيه أيضا أن الحائض تعقد إحرامها، فلا يلزم في عقد الإحرام الطهارة، ولقد نفست أسماء بنت عميس في الميقات ومع ذلك أحرمت، وهنا عائشة رضي الله عنها حاضت ومع ذلك لم يفسد إحرامها، ف فلا يلزم في الإحرام الطهارة، لا يلزم للإحرام الطهارة، إنما يلزم للطواف بالبيت، إنما يلزم للطواف بالبيت. وهذا فيه دليل للجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف، فإنهم جعلوا الطهارة شرطا في صحة الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. فدل هذا على أن الحائض لا تطوف، وعلى أن المحدث لا يطوف. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجاه من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا: يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها، يعني تذهب إلى منى وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة، تفعل كل شيء، اصنعي ما يصنع الحاج كل شيء، غير ألا تطوفي تؤخر الطواف. نعم. ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وفيه دليل على أنها إذا حاضت بعض الطواف بالبيت جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا. نعم، يعني قول النبي غير ألا تطوفي، هذا في مسألتان. المسألة الأولى غير ألا تطوفي أي ولا تسعي، لأن السعي مترتب على الطواف، ولهذا ماذا قالت عائشة هنا؟ قالت: وأنا حائض، قدمت مكة وأنا حائض، لم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة طواف، قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف، فسموه طواف. فغير ألا تطوفي يشمل الطواف بالبيت والسعي أيضا بين الصفا والإيه والمروة، ليس أنها تسعى وتقول فقط ممنوع الطواف فتسعى حتى إذا طورت طافت، لا، الطواف وما ترتب عليه. ففيه أن السعي لا يصح وحده من غير أن يكون على الطواف، ولهذا فإن الإنسان يتطوع بالطواف لكن لا يتطوع بالسعي، يعني ما في تطوع بالسعي، إنما السعي فقط يكون في العمرة أو الحج، يكون في هذا في نسك وهو مترتب على الطواف، بخلاف الطواف، الطواف يشرع في أي وقت، تكون محرما أو غير محرم، يترتب على نسك أو ليس على نسك. المسألة الثانية أن اشتراط الطهارة إنما هو للطواف ليس للسعي، بمعنى أنه إذا طافت طاهرا وبعد الطواف نزل عليها الدم قبل أن تسعى، فماذا تصنع؟ تسعى أو لا تسعى؟ قالوا: تسعى، فالسعي لا يلزم له الطهارة، لأن النبي قال غير ألا تطوفي، وإنما منعت من السعي لترتبي على الطواف ليس باشتراط الطهارة له، إنما منعت من السعي لترتب السعي عن الطواف ليس لاشتراطه له. ولهذا نعود إلى أمر النبي وهو: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف، فممنوع الطواف، ولم يقل صلى الله عليه وسلم السعي، فدل هذا على أن السعي لا يلزم له الطهارة. فلو أن المرأة حاضت قبل السعي أو حاضت في أثناء السعي فإنها تسعى ولا شيء عليها. قال هنا: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا: يجوز الحائض أن تأتي بالمناسك كلها، ولا يجوز أن تطوف البيت. وفي دليل على أنها إذا حاضت بعض الطواف بالبيت جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا، لأن النبي إنما نهاها عن الطواف، فلا يلزم الطهارة في السعي. حتى المحدث فإنه له أن يسعى بحدثه المحدث، أما الطواف فيلزم له الطهارة. نعم، حتى لو سماه طوافا، حتى لو طواف لكن المراد به الطواف الذي هو حول الكعبة. نعم. الحائط. نعم كويس. كويس. الحائط ما هذا من أدلة بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الحائط لا تدخل إيه؟ المسجد وعليه فتمنع من الطواف. أما السعي هذا كان خارج المسجد وعليه لو طافت وهي طاهرة ثم حصل لها حيض فإنها تسعى لأن السعي خارج المسجد. يعني السعي خارج المسجد. فمن علق الأمر على المسجد مسجد قال هي ممنوع من الطواف لكون الحائض لا تدخل مسجدا. لكن طبعا هذه مسألة متنازعة فيها عند أهل العلم هل الحائض تدخل المسجد أم لا؟ لأن من أهل العلم من يرى أن الحائض تدخل المسجد واستدل بأدلة على ذلك منها المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فيه قالوا والمرأة هذه لا يؤمن أنها كانت تحيض ومع ذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد إذا حاضت. يعني هي مسألة نزاع لكن الصواب أن الحائض لا تدخل المسجد. أن الحائض لا تدخل المسجد لكن المنع هنا ليس لكونها حائضا فلم تدخل فقط بل لكونها غير طاهر وعليه فلا يطوف حتى المحدث حدث أصغر. يعني لو رجل وعنده حدث أصغر حدث انتقض وضوءه فلا يطوف أيضا ليس الحائط فقط لكن المحدث يدخل المسجد. المحدث حدث أصغر يدخل المسجد لكن لا يطوف إلا إذا كان إيه إلا إذا كان طائرا. فالحائض لا تطوف لكونها محدثة حدثا أكبر. فإذا كانت ممنوعة وهي محدثة حدث أصغر فمن باب أولى إذا كانت محدثة حدثا أكبر. نعم. لا لا تقصد وهي حائض يعني ولا وهي غير حائض؟ إذا كانت غير حائض لا لا ما هي لا تدخل. ما احنا قلنا لا تدخل. ما هي لا تدخل لأنها ممنوعة من الطواف. هي ممنوعة من الطواف لا تدخل. أما مسألة دخولها بقى لو دخلت وجلست دي مسألة خلافية بين أهل العلم هل المرأة تدخل المسجد وهي حائض أم لا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الراجح عندنا أنها لا تدخل لكن أهل العلم أن يرى أنها تدخل المسجد إذا كانت حائضا ولهذا يرى لها أنها تحضر دروس العلم ويرى لها أنها تدخل المسجد بغير صلاة أو كذا هذا لها. لكن الصواب أنها لا تدخل المسجد مطلقا سواء لدروس العلم أو للذكر أو للطواف أو غير ذلك. فالمرأة لا تدخل لأن الجنب ممنوع والحائض أشد من الجنب. نعم نعم. ليس له خصوصية. المسجد الحرام كعموم المساجد تمنع المرأة منه إذا كانت حيضا تمنع. نعم. وحتى تحية البيت الطواف تحية البيت الطواف لمن دخله محرما. فإذا دخل المسجد الحرام وهو محرم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالطواف كما جاء في الصحيحين أن النبي لما دخل المسجد بدأ بالطواف ولا يسجد ولا يركع ركعتين. لكن إذا لم يكن محرما فتحية المسجد الحرام كسائر المساجد ركعته. إذا دخل المسجد الحرام في أي وقت يعني أنت أحرام طوفت خلاص بطواف عمرة أو طواف قدوم في الحج مثلا بعد ذلك تدخل المسجد الحرام ماذا تصنع؟ تطوف لازم؟ لا وإنما تركع ركعتين وتجلس. يبقى تحية المسجد عادي. يبقى تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخله محرما. لمن دخل إذا دخل محرما فإن السنة أن يبدأ بالطواف طب لو افترضنا انه دخل ومتعب ويريد ان يستريح ساعتين في المسجد الحرام، فنقول له صل ركعتين واجلس. اذا دخل ويريد الاستراحة نقول له صل ركعتين واجلس كسائر المساجد. لكن السنة اذا دخل وهو محرم انه يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، من أعمال الحج، المراد من أعمال الحج. فعلي ما يفعل الحاج، هو الحج بيفعل إيه؟ بيفعل شيء المخصوص به. ما هو معروف، لأنه إذا نهى عن الطواف معناه أن دخول المسجد. ماريا هتصنع إيه في المسجد من أعمال الحج؟ ما هو ما في أعمال الحج إلا الطواف. لا، المسعى ما زال خارج، لكن هو له حكم ايه؟ حكم اتصال الصفوف. يعني حتى مع انضمام المسعى الان ما عاد فيه الا جدار، لكن ايضا هو حكم ايه؟ حكم الصفوف اذا اتصلت بس. حكم الصفوف اذا اتصل. زي ايه؟ زي مثلا المسجد هذا ضاق عن المصلين في الجمعه، فاحنا هنعمل خيمه او عرش على الشارع مثلا. هذا لا يخول أن هذا المكان انضم إلى المسجد، لكن هو يدخل في الجماعة مع اتصال الايه؟ الصفوف. فالذين خارج المسجد يأتمون بمن داخل المسجد، لكن هو ما زال خارج المسجد مع وجود الجدار هذا، ما زال خارج المسجد. فالمسعى خارج المسجد، وكان بينهما طريق أصلا، طريق للبيع والشراء وكذا، يعني طريق واسع بين المسعى وبين المسجد، لكن طبعا مع ضم هذه الأشياء فانضم إليه. ولهذا بعد المسعى الساحة، يعني التوسيعة ما تتم، توسيعة المسجد ما تتم من هذه الجهة. بعد المسعى إلى الآن تجد بعد المسعى إيه؟ الساحة. فالمسعى وما بعده ساحة، المسعى وما بعده ساحة، لكن هذه ساحة مضللة ولم يدخل في المسجد، بخلاف الجهات الأخرى فإنهم يوسعون المسجد من خلاله. نعم. حتى إلى الآن التوسعة، الى الان التوسعة الكبيرة جدا، توسعة الملك عبد الله وكذا، انما هي من ايه؟ بعيد عن المسعى، في الجهة اللي هي بعد الركنين الشاميين وليست من جهة المسعى. نعم. قال رحمه الله: وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وروي عن عطاء إذا أتتا على الوقت عن الإحرام، وقت الإحرام. نعم. وروي عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، ورواه غيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه. وفي الحديث دليل على أن طواف المحدث لا يجوز ولا يحصل به التحلل، وهو قول عامة أهل العلم. سئل مالك عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف، فقال: من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ثم يستأنف الطواف وركعتيه. قال: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء. وقال: وإن كان طوافه تطوعا وانتقض وضوءه، فإذا أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ ثم استأنف الطواف، وإن لم يرد إتمامه ترك ولم يطف، وكذلك الصلاة النافلة. وقال أبو حنيفة: إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة لا تلزمه الإعادة وعليه دم شاه. وعند الشافعي: لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة وستر العورة، فإن ترك شيئا منها فعليه الإعادة. والكلام في الطواف مباح ويستحب. اختلف أهل العلم في الطهارة للطواف، فمنهم جعلها، منهم من جعل الطهارة شرطا وهم الجمهور، واستدل بما بحديث عائشة وغيره، ومنهم من قال هو واجب ويلزمه دم لكن يصح الطواف إذا طاف ومحدث، صح الطواف لكن عليه دم، وهو قول الأحناف. ومنهم من قال بل الطهارة سنة، فإذا ترك التطهر فلا شيء عليه. إذن الأقوال ثلاثة، منهم من اشترط ذلك، ومنهم من جعله واجبا، ومنهم من جعله مسنونا، والصحيح أنه شرط. طيب، إذا أحدث في أثناء الطواف ماذا يصنع؟ يخرج من طوافه فيتوضأ ثم يأتي فيتم ما بقي له من أشواط. إن أحدث بعد الشوط الثاني أو الثالث فإنه يخرج فيتوضأ ثم يعود فيتم الطواف الذي بدأه ويركع الركعتين، إلا إذا كان في نافلة. فبعضهم قال فإنه إن شاء خرج فتوضأ وأتم، وإن شاء ترك ذلك، لأنه لا يلزم بالطواف في الأصل فلا يلزم بالإتمام، لا يلزم بالطواف في الأصل فلا يلزم بالإتمام. فهل يا ترى الطواف يأخذ حكم العمرة والحج في قول الله تعالى وإن فمن وأتم الحج والعمرة لله؟ فيجب على الإنسان إذا دخل في العمرة أو الحج ولو كان متطوعا بهما أن يتمهما، فهل يلحق الطواف بذلك؟ الذي يظهر أن الطواف لا يلحق بهذا، إنما وجوب الإتمام إذا كان يعتمر أو يحج، هذا إذا كانت العمرة أو الحج هذا وجوب الإتمام. أما في الطواف فإن الطواف لو بدا له أن يخرج منه فإنه يخرج منه، أو لو أحدث فرأى أنه لا يتمه كركعتي السنة تماما. نعم نعم، في العودة يتم طواف وخرج وتوضأ يقول يستأنف، لكن الصواب أنه يتم ما لم يطل الفصل. إذا طال الفصل عرفا وفحشا فإنه يبدأ من جديد. نعم. قال رحمه الله والكلام نعم. في الطواف مباح. مين؟ ما هو المشقة، لكن إذا كان هذا طواف واجب إذا كان هذا يلزمه، يلزمه. ما هو كذلك أيضا إذا أحدث في صلاته، إذا أحدث في الصلاة فإنه يخرج أيضا يتوضأ مع ما فيه من المشقة، لكن ما تصح الصلاة بالحدث، كذلك أيضا الطواف. نعم. قال رحمه الله والكلام في الطواف مباح، ويستحب ألا يتكلم إلا بذكر الله أو حاجة أو علم. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها بيده وقال قد بيده، يعني اسحبه من إيده، تعمله خزام، عمله خزام واسحبه في أنفه. فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا في إيذاء وإهانة، ثم قال قد بيده، يعني قده بيده، خذه من يده. فدل هذا على أن الكلام في الطواف المباح، واستدل العلماء من هذا الحديث على إباحة الكلام في الطواف، إباحة الكلام في الطواف. هو نعم كالصلاة لكن يباح فيه الكلام، نعم، ولا يباح في الصلاة. نعم. لأنه ثابت هذا، هو طواف كالصلاة في الطهارة لكن ليس في كل الأحكام، بدليل إباحة الكلام. نعم. قال رحمه الله قال ابن عمر أقل الكلام، إن له أن يستريح في الطواف لو تعب له أن يستريح وكذا، إنما في الصلاة لا. نعم نعم. النص الأصل أنه يباح فيه أن الطواف كالصلاة يعني في الطهارة لا في سائر الأعمال. نعم. الذي يقول بقى أنه ما يبني هو اللي يأتي بالدليل، لأنه ورد خلاف الطواف عن الصلاة في كثير من الأمور، منها الكلام، منها الراحة، منها المشي الكثير، منها كثير جدا من أحكام الطواف تختلف عن الصلاة. نعم. الطواف مش كده، الطواف ليس كذلك. نعم. قال ابن عمر، قال رحمه الله، قال ابن عمر: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وقال عطاء: طبعا أنتم في الصلاة ما يجوز فيها لا القليل ولا الكثير، فدل هذا على أنه يعني في الصلاة إيه؟ في الصلاة يعني الطهارة. نعم. وأن الإنسان يعظم أيضا الطواف ويعنى به ويهتم به، فلا إشكال في الكلام فيها، لكن إذا احتاج الإنسان إليه، وإلا فهذا محل ذكر ودعاء، فالإنسان يستحب له الذكر والدعاء، والدعاء أفضل، لو أنه دعا طوال الأشواط هذا أفضل، لكن لو قرأ في المصحف، قرأ وردة، قال أذكار الصباح والمساء مثلا، إذا كان يطوفه صباحا قال أذكار الصباح، مساء يطوفه قال أذكار المساء، لا بأس، يناقش زميله في مسألة علمية، لكن لا يختلفان حتى يضرب بعضهم بعضا، لأن أيضا كل هذا يحصل في الطواف. الشيطان سبحان الله يأتي بكل شيء أثناء العبادة، السرقة في الطواف، السرقة أعظم ما يكون من سرقات عند الحجر سبحان الله، والكلام والخلاف والاحتكاك، بل وإبطال المنسك، يعني سبحان الله تجد والعياذ بالله من لم يعظم حرمات الله فيذهب إلى الطواف من أجل الاحتكاك بالنساء فقط. ففي الطواف كل شيء، في الطواف العابد الذي يسكب عبراته، وفي الطواف الفاجر الذي يأتي الفواحش، وفي الطواف المشرك الذي يطوف بالبيت ويقول يا علي يا علي، وهو يطوف في الطواف البدعة، كل شيء في الطواف. ترى الطائفين هؤلاء أصنافا عديدين، كل شيء، الشرك، البدعة، المعصية، كل هذا موجود في الطواف. ولهذا صدق من قال من السلف: الركب كثير والحاج قليل. اللي بيحج فعلا هذا قليل، إنما الركب كثير. شوف الزحام، يعني لو أخرجنا المشرك، مشرك والعاصي، ما هو اللي بيطوف هذا ببيته يا علي يا بدوي، هذا ما مشرك، والمبتدع والعاصي لما كان هناك زحام في الطواف ولا استطعت أن تقبل حجر كل شوط، لو ما يطوف إلا من كان على السنة وأخرجت كل هؤلاء لما حصل زحام، لكن هؤلاء سبحان الله يزاحمون الناس ويؤذونهم وطوافوهم على ما أنتم ترون، فهناك المشرك وهناك المبتدع وهناك العصر. نعم. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إذا إلى حيث قطع عليه فيبني. نعم صحيح. ويذكر نحو عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر أنه إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف وقف مكانه وصلى، ولهذا متى يتوقف الطواف حول البيت؟ لا يتوقف الطواف حول البيت ليلا ولا نهارا، صيفا ولا شتاء، مع نزول المطر، مع شدة الحر، لا يرى البيت قط بلا طائف إلا إذا كبر الإمام للصلاة. سبحان الله، تجد دائرة لا يوقفها، لو جبت من ما يوقف هذه الدائرة أبدا، الطوائف لحمة، الناس كالجسد الواحد، إذا كبر الإمام وقفت الدائرة سبحان الله في لحظة واحدة، إذا كبر الإمام وقفت الدائرة. شوف بكم بقى، يعني في الصح وفي الدور الأرضي والدور الثاني والدور الثالث وفي الساحات حول الحرم، من يوقف هذه؟ لو يأتون بجيوش ما توقف الناس، صعب. لكن إذا كبر الإمام وقف الطواف مباشرة في لحظة واحدة، وكل تم بالإمام، هذه اللحظة التي يقف الناس فيها عن الايه؟ عن الطواف. ما عدا ذلك لا ترى البيت خاليا من طائف أبدا أبدا أبدا، والمطر ينزل والناس تطوف والناس تطوف، ما في أحد يمتنع أبدا عن الطواف. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء في الطواف. وساق طيب يكفي هذا.